إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فلا يزال حديثنا موصولا عن الذكر، والذكر هو أيسر العبادات جميعا وأخفها على القلب والبدن. والذكر هو حركة اللسان، وحركة اللسان هي أخف حركات الجوارح جميعا. ولو أن عضوا من أعضاء البدن تحرك على قدر حركة اللسان لكان في غاية المشقة، بل لا يستطيع المرء أن يحرك مثلا يده أو يحرك رجله بقدر حركة اللسان. وهذا الذكر هو شعار القلب وعلامة عافيته. وقد ذكرنا في المرة الماضية شيئا من فوائد الذكر، ونذكر اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بعضا من هذه الفوائد. فمن فوائد الذكر أنه ينزل العبد في دار الإنابة ويورثه الخشية، لأنه كما قلت متعلق بالمحبة، كما قال عز وجل: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فالوجل إنما هو خوف مخلوط بمحبة، فإن الخوف الصرف قد يدفع المرء إلى اليأس، وإن الرجاء الصرف يدفع المرء إلى الغرور. أما إذا خلط عمله بمحبة مع خوف ورجاء أورثه ما يعرف بالوجل. فالوجل إنما هو محبة مخلوطة بخوف ورجاء. وقد قال الله تبارك وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. يعني أما آن الأوان وقد ركبت معاصي الله عز وجل وحلم عنك وتركك ولم يعاجلك بالعقوبة، ألم يأن الأوان أن ترجع إليه وتذكره؟ هذه الآية كانت سببا في رجوع رجل كان عاصيا، لكنه بعد ذلك صار علما من أعلام الزهد والحديث، ألا وهو أبو علي الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى. والفضيل بن عياض كما يذكرون في ترجمته أحب جارية، فتسور الجدار، وفي بعض الروايات أنه نزل أو ركب الجدار ونزل على درج بيت ليسرق هذا البيت. وهو نازل على السلم إذا به يسمع صوتا ينبعث من الدار يقرأ هذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. قال: فلما سمعتها تسمرت قدماي على الدرج، أي على السلم، ولم يستطع أن يتحرك، إنما تحرك لسانه وقال: آن يا رب. ثم نزل وصار الفضيل بن عياض الذي يضرب به المثل. ويذكرون في توبته أيضا أنه كان متخصصا في سرقة نادرة، ألا وهي سرقة الحجاج، فكان يقطع الطريق على الحاج، يختبئ في أي بيت متهدم خلف جدار وبعدين يسرق الحجاج. وذكروا أن رجلين كان في طريقهما إلى الحج وبعدين جلس يستريح في ظل جدار في بيت متهدم، ولا يعلمان أن الفضيل بن عياض في المكان الخلفي من الجدار. فقال أحدهما للآخر: هلم بنا حتى لا يدركنا الفضيل. فارتعد من هذا وقال: أناس يذهبون إلى طاعة يخافونني، فكان بدء توبته. لكن الأشهر في هذا هو ما ذكرته في أول الكلام، أنه سمع هذه الآية: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، قال أنا يا رب. انفتاح القلب للآية أو للكلام شيء لا يعلم المرء متى يكون. يعني أحيانا يكون بعض الناس يمر في الشارع وفي محاضر مثلا في مسجد، قد يقول كلمة، هذه الكلمة يتأثر بها هذا المار أكثر من الذي جاء بجهاز التسجيل وجالس قبل المحاضرة بساعتين أو ثلاثة. اللي ماشي في الطريق ده قلبه انفتح لكلمة سمعها. وأنا أذكر الآن حكاية حدثت من 10 سنوات في بعض المساجد. كان في أسبوع ثقافي للمرأة المسلمة، بمعنى الأسبوع يعني 7 أيام كل يوم في محاضر يحاضر في موضوع يخص المرأة المسلمة، موضوع مرة عن الحجاب، وموضوع مرة عن الإيمان، موضوع مرة عن الصلاة، موضوع مرة عن الذكر. كل شيخ من المشايخ يعني في يومه يقول موضوعا يختص بالمرأة المسلمة. في يوم من الأيام بعض المحاضرين كان يحاضر، وكان يجلس معه أحد الشيوخ يتلقى الأسئلة من المستمعين. فبينما هو جالس إذ وصلت ورقة مكتوب فيها: أنا راقصة وأريد أن أتوب. كانت مفاجأة ولم يعني يتوقعها الشيخ، فدفعه الفضول أن يخرج على باب المسجد ليرى حقيقة هذه الورقة. فوجد فتاة متبرجة ابنة 18 ربيعا. سألها: أنت اللي كتبت الورقة؟ قالت: نعم. طيب ما حكايتك؟ حكت الحكاية التي سأذكرها، لكن يبدو الموضوع كان طويلا، فقال لها: اتصلي بي في 10 مساء لأسمع. فكانت حكايتها كالآتي: هذه الراقصة كانت ذاهبة إلى الملهى الليلي علشان ترقص، والطريق كده رايح والمسجد على الجانب الآخر. عطشت فوجدت سبيل ماء أمام المسجد، يعني استند كده من الحديد وفي أولل من الفخار فيها مية. عبرت الطريق وذهبت لتشرب. فبينما هي تشرب إذ سمعت من المحاضر كلمة، فقررت التوبة على الفور. ما هي قصتها هذه الراقصة؟ أبوها طلق أمها، أمها تزوجت وأبوها تزوج، ورفض كل واحد من الاثنين أن يضم البنات الثلاثة إليه. كانت هذه البنت هي كبرى أخواتها وعندها أختين كمان يصغرنها في السن. بدأت تعمل في البيوت، لم تجد عملا، دلت على عمل في البيوت، بدأت تدخل البيوت تغسل وتكنس والكلام ده. بعض الذين لا يعرفون معنى العفة يظنون أن كل خادمة في البيوت عرضها سهل. بدأ يحصل مضايقات لها في البيوت اللي بتدخلها، كرهت العمل في البيوت ويأست تماما، كان معها بعض المدخرات. عاشت عليها تقريبا في حدود شهر وهي تسأل نفسها بعد انقضاء هذا المال، بعد نفاد هذا المال، من أين أكل؟ وفي غمرة يأسها دلتها صاحبة لها على ملهى ليلي، وطبعا منتها بالغنى، لها ده عالم سكارة مساطيل، دول بيعطوا بالألوف وهتودعي حياة الفقر وتعيشي حراحتك وتعيشي حياتك وتجيبي شقة تمليك وتركبي سيارة والكلام ده. والإيمان يزيد وينقص، الإنسان أحيانا في لحظات الضعف قد يقبل ما لا يقبله وهو عاقل. المهم كانت دي بداية رحلة الألف ميل كما يقال، وبدأت تدخل الملاهي الليلية وفعلا جمعت الأموال، لكنها كانت كارهة لهذا، لكن ما باليد حيلة كما تقول. شغلت عدة سنوات في الملهى الليلي، وكانت ذاهبة في هذا اليوم وهي كارهة، تريد ألا تذهب، كثرة ما تشم بقى من رائحة الخمر والجماعة المساطيل دول الفجرة اللي عمالين يتحدفوا عليها والكلام ده، وهي تسكت لأنها لا تستطيع أن تفعل شيئا. فلما بقى وهي ذاهبة كارهة، عدت بقى سمعت الكلمة دي، ولم تقل ما هي هذه الكلمة، استقرت في قلبها، عزمت على التوبة على الفور. فقالت احنا يعني نريد ان نتزوج، يعني طلبت من هذا الشيخ، طلبت زوجا لها وطلبت زوجين لأختيها، ان احنا عايزين نستعف، عايزين نقعد في البيوت. وكم من امرأة سلكت سبيل العصيان والمعصية بسبب الحاجة. وطبعا حديث الثلاثة الذين انسدت عليهم الصخرة في باب الغار يدل على ذلك، حديث الرجل الثاني الذي قال اللهم إن كنت تعلم أنه كان لابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأصابتها سنة يعني مجاعة حاجة، مين أقرب الناس إليها؟ ابن عمها. فذهبت إلى ابن عمها تطلب مالا فراودها عن نفسها فأبت، ثم أتت. كلمة ثم التي تفيد الترتيب مع التراخي، يعني كأن المرأة ذهبت لتقترض من أي رجل آخر لا يراودها عن نفسها، فلم تجد فرجعت القهقرة إلى ابن عمها مرة أخرى. قال فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. وفي رواية النعمان بن بشير، هذا من حديث ابن عمر الصحيحين، في رواية النعمان بن بشير قال فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته ارتعدت، فقلت لها ما لك؟ قالت إني أخاف الله. قال خفتيه في الشدة ولم أخف في الرخاء، فقمت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت لها المال. اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا. يعني هذه المرأة لو افترضنا أنه وقع الزنا، ما الذي أوقعها؟ الحاجة. كم من أناس ركبوا جواد المعصية بسبب الحاجة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة، كانت صدقة سر، عايز يطلع بالليل دون أن يراه أحد، يعطي الصدقة لأول من يراه. فلقيته امرأة دون أن يتحقق منها أعطاها المال، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على زانية. فلما بلغه الكلام قال الحمد لله على زانية، يعني زي ما يكون الواحد يقول الحمد لله على كل حال، اللهم أجرني في مصيبتي، يعني كأن المال ذهب إلى غير موضعه. هو عايز واحد يستحق، لكن واحدة زانية تاخد المال سهلش أنها تاخد المال. فلما رأى أن ماله لم يقع في الموقع الذي يريد عزم على أن يعيد الصدقة مرة أخرى لعلها تقع في يد المستحق، فقال لأتصدقن الليلة بصدقة. خرج بالليل لقيه رجل وضع المال في يده، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على سارق، فأصفى الرجل بلغه الكلام، قال الحمد لله على سارق، لا تصدقن الليلة بصدق. كل هذا وهو يريد أن تقع الصدقة في موقعها من وجهة نظره. طلع في الليلة الثالثة لقي رجلا وضع الصدقة في يده، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على غني، يعني مش محتاج. فجاءه ملك في صورة رجل قال أما صدقتك فقبلت، خلاص المهم تطلع منك، تروح فين ده مش شغلك، وأما الزانية فلعلها تتوب، وأما السارق فلعله يستعف، وأما الغني فلعله يخرج الذي عنده. الشاهد أما الزانية فلعلها تتوب. كثير من الذين يركبون المعاصي يحتاجون إلى من يكفلهم. لو أن أغنياءنا وجهوا زكاة أموالهم توجيها صحيحا بمشورة أهل العلم لرفعنا كثيرا من البلاء في البلاد، بلاد المسلمين. البلاء الذي هو المعاصي التي ينزل البلاء بسببها، كما قال الله عز وجل فكلا أخذنا بذنبه فما من إنسان يعاقب إلا بذنب أحدثه. النهاردة المال يرفع المعاصي، فأنا عايز أقول أن كم من امرأة سلكت هذا السبيل بسبب حاجتها إلى المال. الشاهد أن هذه الراقصة ما أعدت المحاضرة لها، ولا هي جاءت لتستمع المحاضرة. ممكن يكون في نساء جاءوا من قبل المحاضرة بساعة أو ساعتين أو ثلاثة، كل واحدة معها جهاز تسجيل ومجهزة حالها، ولم تنتفع من المحاضرة بكلمة. وهذه المرأة كان مبدأ توبتها كلمة استمعت إليها، وكان قلبها مفتوحا لمقتضى هذه الكلمة، فعزمت على التوبة في الحال. هذا هو الذي حدث للفضيل بن عياض، نازل من على الدرج وإذا به يسمع هذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. الذكر صلاة كل شيء، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص والذي ذكرناه في المرة الماضية، وقد رواه الإمام أحمد في مسنده والبخاري في كتاب الأدب المفرد، اللي هي وصية نوح عليه السلام لما دعا ابنه وقال إني خاص عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، آمرك بلا إله إلا الله، وآمرك بسبحان الله وبحمده. وعلق على هذا الذكر سبحان الله وبحمده بقوله: فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. كل شيء في الكون يسبح، هذه عبادته، كما قال عز وجل: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. هنا أنا أريد أن أنبه على شيء، الحقيقة خطأ. بعض الناس يتصور أن الشيء إذا يبس لا يسبح، واحتجوا لذلك بمفهوم فهموه من حديث لابن عباس رضي الله عنهما، وهذا الحديث رواه الشيخان في صحيحيهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يمشي إذ مر على قبرين فقال: هذان يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي في الناس بالنميمة. فدعا جريدتين فدعا جريدة وشقها باثنتين ووضع على كل قبر جريدة، خلاص نصف جريدة يعني، وقال:

فقط. وهذا ظاهر في حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين، رواه الإمام البخاري من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، ورواه مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. ورواية البخاري أكثر تفصيلا من رواية مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل ملائكة فضلا، زاد أحمد في روايته، عن كتاب الناس. يعني هؤلاء الملائكة ليسوا هم الحفظة، كتاب الناس أي الحفظة الذين يكتبون كل شيء يفعله العبد أو يقوله العبد أو يقوله العبد. دي ملائكة فضل يعني زيادة، ليس لها مهمة تفعلها إلا أنهم يبحثون عن مجالس الذكر. طبعا مجالس الذكر مش زي ما بعض الناس يتصور إن جماعة يجتمعوا كده ويقعدوا يشطحوا كده الله الله الله كده، لا، هذا لعب، هذا ليس ذكرا. ولا يجوز لأحد أن يتفوه بالاسم الجليل العظيم وهو بيلعب يتمايل يمنة ويسرى. الكلام ده من بدع الذكر. ها؟ يعني لو افترضنا مثلا أن ملكا من الملوك اسمه مثلا أي اسم، إبراهيم، علي، يوسف، أي حاجة، أي اسم الأسماء، وواحد عايزه أراد أن يناديه وقف على الباب بتاعه وقال له يا فلان يا فلان يا فلان، قاعد يعمل له كده، ده استهزاء، لن يقبل منه مثل هذا. بالإضافة لأن الذكر بالاسم المجرد بدعة. عندما تقول الله الله الله لازم تحط الاسم ده في جملة، في جملة مفيدة. الذكر بالاسم المفرد ما علمناه عن السلف قط، بل لابد أن يوضع الاسم العظيم في جملة مفيدة. تقول سبحان الله، سبحان الله وبحمده، الله الله ربي لا أشرك به شيئا، تقول أي حاجة زي كده. لكن الذكر بالاسم المجرد لا. بعض الذين ينتزعون الأفهام الخاطئة من الأحاديث قال لك لا، ده احنا عندنا حديث في الذكر بالاسم المفرد، الواحد يقول الله بس. ايه هو الحديث؟ قال لك الحديث هو في الصحيح، قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. قال لك اهو الله الله اسم مفرد. فاحنا بنقول افضل ما فسر به الحديث الحديث نفسه. في طريق من طرق هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله. يبقى كلمة الله الله في الحديث الأول معناها لا يذكر الله، لا تقوم الساعة حتى لا يذكر الله عز وجل في الأرض، لا يقال في الأرض لا إله إلا الله. كما في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى سيبعث ريحا طيبة تقبض كل من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فلا يبقى على الأرض إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. تمام؟ يبقى مسألة بقى أن واحد يذكر يقول لك قاعد يقول الله الله الله الله، لا، الذكر بالاسم المفرد لا، لكن يوضع في جملة. فمجالس الذكر مش هي المجالس إياها دي، إنما هي مجالس مذاكرة للقرآن، مذاكرة للعلم، تلاوة للقرآن، مجالس تفسير، مجالس حديث، مجالس فقه، دي كلها مجالس الذكر. فهناك نوع من الملائكة ليس لهم عمل إلا أن يطوفوا بالطرقات يلتمسون مجالس الذكر. فإذا وجدوا جماعة يذكرون الله عز وجل نادى بعضهم بعضا هلموا إلى بغيتكم، فيحوطونهم في رواية مسلم ويملؤون ما بينهم وما بين السماء الدنيا، اللي هم الايه الملائكة، ثم يصعدون إلى الله عز وجل فيسألهم وهو أعلم بهم: من أين جئتم؟ قالوا يا ربنا جئنا من عند عباد لك يمجدونك ويسبحونك ويكبرونك ويحمدونك.

باب الايه المسكن، وتفضل طالعة ونازلة تجيب فتات، لكن هذا يصون ماء وجهها، تقعدش في الشارع تتسول. في يوم من الأيام بدأت الجولة الساعة 9 الصبح، ركبت سلم العمارة ما فيش حد اشترى، وصلت لآخر دور، وصلت الدور الرابع أو الخامس في نصف ساعة، وبعدين قعدت تشم نفسها وطرخت الباب، فتحت واحدة المسكن، أول ما شافت تقول لها عندي، ما كملتش لا عندي صابون ولا عندي حاجة، قفلت الباب في وشها. فالمرأة لم تتمالك نفسها وبكت بكاء عميقا وصوتها علي في البكاء. المرأة داخل الشقة فتحت الباب، قالت يا ستي انت بتعيطي ليه؟ أنا عملت فيك حاجة؟ ما عرفتش تكلم، إنما مستمرة في البكاء. رق لها قلب المرأة، دخلتها البيت، إيه حكايتك يا ست؟ قالت أنا حكايتي كذا كذا كذا، وأنا كان الكلام ده الساعة 11 أو 12 الظهر، وهي بدأت الجولة الساعة 9. قالت أنا بجري على أيتام، ومن الصبح ما بعتش بمليم، أرجع لأولادي بإيه؟ الست طبعا قعدت تعيط جنبها لما علمت حالها وتصدقت عليها، طبعا ما خدتش منها حاجة، إنما اعطتها أموالا كثيرة ورتبت لها يعني جزء من المال تعد تاخده. أنا عايز أقول يعني هذه المرأة ما تصعبش على أخت مسلمة لها؟ ممكن تبقى زيها في يوم الأيام؟ والله عز وجل يقول وتلك الأيام نداولها بين الناس، يعني السعادة ما بتدومش لحد، يا ما ناس كانوا في القمة سقطوا في القاع، مش حد يعرف الدنيا ماشية ازاي. وانا عندي حكايات، امرأة طلقت، ليه طلقت؟ كان عندها 3 بنات، ليه طلقت؟ ابت ان يتزوج زوجها عليها، طلبت الطلاق، الناس شجعوها على ذلك، اتجوز عليكي ليه؟ وانا معلش انا احط برضو حتة هنا، اتجوز عليكي ليه دي؟ عشان أبين أن المجتمع لا يساعد في الخروج من هذه الأزمة. الزوجة الثانية عندهم خطفت رجالة وخطفت جهد الزوجة الأولى، الكلام الفارغ اللي بيقال بيكتب في المسلسلات ويكتب في الأفلام والكلام الفارغ ده، وهذا كلام غير حقيقي، وأنا أقول من واقع الأحداث، أنا في قلب العاصفة أتكلم، أقولش كلام نظري ولا استخيط كلامي من الكتب، أنا عايش وسط الناس يوميا، أنا في مشاكل الناس 25 سنة رصيدي، أستطيع كما قلت أن أتكلم كلاما لا ينتهي. مرة واحدة جت إيه مشكلتك يا ست؟ هي وجوزها، قالت زوجي ده أنا صبرت عليه كتير، زنى وسامحته، لكن اتجوز عليا ليه؟ أي والله زنى وسامحته، دي ممكن تمشي دي، لكن اتجوز عليا. ما النهاردة لو واحد زنى بامرأة وماشي ماشي بطال، بيشرب مخدرات، بيرتاش لص، بيعمل اي حاجة، لو المرأة احبت ان تطلق اهلها لا يساعدونها على ذلك. لو ان رجلا ترك الصلاة لا يصلي البتة وبيسب الدين، سب الله وسب الرسول، والمرأة ارادت ان تطلق أهلها ما يساعدوهاش على كده، يقول يا بنتي يا ما ناس كانوا يصلوش وصلوا ربنا يهديه ادعيله، يا ما ناس كانوا بيلعبوا بديلهم وربنا قطع ديلهم واستقاموا، ما تخربيش بيتك، لكن أول ما يتجوز عليها تعالوا احنا نربيه، مع ان ده حلال وهذا حرام، نوع من انقلاب المعايير في المجتمعات المسلمة. هذه المرأة وأشباهها كثير، امرأة تقول مثلا مطلقة تحلف لي بالله أن أولادها لم يروا لون الأرز فضلا عن يأكلوه 4 أشهر. الهدي ده النبي عليه الصلاة والسلام، معلش في المثل اللي أنا هقوله ما أقصدش التشبيه الكامل يعني، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن امرأة بغيا دخلت الجنة في كلب سقته، دخلت الجنة بغية يعني حرفتها الزنا، بتتاجر بعرضها

النهاردة الصبح كان مسجل 713 مكالمة لم يرد عليها في الوقت الذي أنا أرد دائما، يعني وأنا جاي من بلدي إلى هنا أنا لم أكف عن الكلام، ساعتين أتكلم بصورة متواصلة ما فوتش ولا مكالمة. نساء كثيرات جدا، إما زوجة أولى أو زوجة تانية، الزوجة الأولى عايزاني أنصفها والزوجة التانية عايزاني أنصفها، خلاص أنا لا مع الأولى ولا التانية، أنا مع الشرع، أنا مع الشرع، الشرع بيقول يمين يمين شمال شمال، أنت عايزة تقبلي خير وبركة، مش عايزة تقبلي أنت حرة، أنا لست وكيلا على أحد، يعني ليس لي لي سبيل على أحد. الشرع بيوازن بالمصالح والمفاسد، يعني فداء الأسرى لما يكون بيننا وبين العدو بتاعنا حرب وحصل نوع من تبادل الأسرى، قال لك والله على الرأس مبلغ كذا، احنا أسرنا لكم 1000 أسير تدفعوا لنا فدية على الرأس كذا مثلا من المال، واحنا نديكم الايه، نديكم الأسرى. طيب تم الأعداء هياخدوا الفلوس دي يتقوون علينا بها، ودي مضرة واقعة على المسلمين، ياخد فلوسي يشتري بها سلاح، لكن تتضاءل هذه المضرة أمام فداء المسلم وإن أنا أستنقذه من أرض العدو، خلاص الشرع قال لك ماشي دي مضرة فعلا لكن خفيفة تهدر في مقابل مصلحة افتداء رقاب المسلمين. العنب معروف العنب بيصنع منه الخمر، ولا شك أن هذا حرام وهذا إفساد، لكن أغلب الناس يتخذون العنب للأكل وللزبيب، لم يحرم ربنا تبارك وتعالى علينا زراعة العنب برغم أن بيتخذ منها الخمر. ليه؟ لأن مصلحة العباد في أكله وفي اتخاذه زبيبا تترجح على مسألة أن واحد ممكن يقضي عصره خمر. سكن الرجال والنساء في البلد الواحد ما دام ظنت الزنا، لم يقل الشرع ابدا النساء يبقى لهم مدن مقفل عليهم والرجال لهم مدن مقفل عليهم عشان نتقي قصه الزنا، لكن وجود النساء والرجال في بلد واحد زي ما قلت لكم ما ظنت الفساد، ومع ذلك لا تقوم حركه الحياه الا اذا اجتمع الرجال والنساء جميعا في بلد واحد. المراه دي عباره عن زوجه او ام او اخت او بنت، ده حوديها فين دي؟ خلاص يبقى المضرة المظنونة من وجود الزنا أو وجود علاقات محرمة أو الكلام ده هو لا، دي خفيفة جدا في مقابل المصلحة الكبيرة باجتماع الرجال والنساء معا. فأنا مقدر أن المرأة بتغار وهذا شيء في أصل خلقتها، وأنا عايز أقول أن المرأة تعذر في الغيرة ما لم تتجاوز حدود الله، مش تغار وتروح تتبعها ولا تعمل لها حاجة ولا تسمها ولا تقطعها في 16 كيس وتقول أنا غيرانة، لا الشرع إنما يتجاوز عن الغيرة المعقولة اللي ما فيش فيها تعدي على حدود الله، وإلا فالغيرة عيب في المرأة، الغيرة عيب لأن الغيرة من الغل، من جملة الغل، علشان كده أهل الجنة لا غل عندهم، ونزعنا ما في صدورهم من غل، مفيش غل أبدا. وكمان في حاجة كمان، على سرر متقابلين، لأنك أنت لما تكون زعلان من واحد بتديله أفاك، قال لك لا ما ينفعش بأفاهم لبعض، لا هم قاعدين وشهم لبعض، زيادة في الألفة وزيادة في المودة وزيادة في المتعة. فالغل الغيرة من جملة الغل. وأنا أقول لك الغيرة عيب ليه، هو عيب لكن تعذر المرأة به، عندي دليلان على أن الغيرة عيب. الدليل الأول في صحيح مسلم من حديث أم سلمة، وقد ذكرت وفاة أبي سلمة وإنها قالت يعني من كأبي سلمة أول بيت هاجر إلى الله ورسوله، وبعدين ذكرت إيه الحديث، ثم ذكرت في آخر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليها يخطبها. أنت عارف قالت إيه للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قالت إن لي بنتا خلاص. وفي رواية تانية إني مصبية، عندي صبي يعني أو صبية، عندي صبية. وإنني غيور. وطبعا في رواية أخرى قالت وأنني كبيرة في السن. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعت له قال إذا كنت كبيرة في السن فأنا أكبر منك، وأما ابنتك فسيغنيها الله عنك، وأما غيرتك فسأدعو الله أن يذهبها عنك. فلو كانت الغيرة خيرا ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبها الله عنها، فدل ذلك على أنها عيب. تمام. كان من بركة دعوته صلى الله عليه وسلم أن أم سلمة لم تكن تغار، لذلك استقرت حياتها. تعرف المرأة الغيور أنا ما أعرفش بيعملوا إزاي يعني، لكن بتبص إيه يعني بيبان عليها يعني. في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي يوما ثم جاء فرأى ما أصنع. هي ما قالتش أصنع إيه، لكن واضح إن هي عليها إيه، على علامات غيرة. فقال لها أغرتي؟ قالت وما لي مثلي لا يغار على مثلك. فقال يا عائشة أجاءك شيطانك؟ شوف بقى، شوف الذكاء، أنا عايز النساء يتعلموا من أم المؤمنين. مشكلة حصلت بين رجل ومراته، يقول لها طب يا ست تخزي الشيطان، تقول له لا لازم أعرف الموضوع الأول. طب العفاريت بتعرف وش، سيبيني دلوقتي، تقول له أبدا لابد وحتما وهلبت، أحسم القضية دلوقتي أهو. طب سيبيني أروق دم، أبدا لابد. تشوف عائشة أول ما لها أجاءك شيطانك، قلبت دفة الحوار، قالت يا رسول الله أوليس لك شيطان؟ الأول قالت له أو مع كل إنسان شيطان؟ قال نعم. قالت أو معك شيطان؟ قال نعم، ولكن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. أشوف، فالغيرة نار، نار نار حقيقية تمشي في عروق المرأة تحرقها. ما يطفيش النار دي إلا الإيمان والاحتساب. الدليل الثاني على أن الغيرة عيب في سنة الإمام النسائي بسند صحيح على شرط مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قالوا يا رسول الله ألا تتزوج من نساء الأنصار؟ قال إن فيهن لغيرة شديدة. الغيرة دي بتقدر حياة الرجل، تقدر حياة المرأة وتخرب البيت. الغيرة إذا زادت عن حدها، أنا مقدر مسألة الغيرة وإن المرأة بتغار، لكن إذا استصحبت الإيمان استصحبت الأجر. وإنها أعفت أخت مسلمة زوجها يستطيع أن يضمها إليه، المرأة ستستريح. يبقى مضرة الغيرة يقابلها مصلحة إعفاف مسلمات. حاجة تانية بس أنا دي هتطول شوية، معلش أنا بستأذنكم وأرجو أن ما أكونش معكر دمكم، ولا إن أنا إذا وصلت في الموضوع ده عشان بس أحسمه وأوضحه أكون مغلس عليكم ولا حاجة. أنا والله ما أريد إلا مصلحتكن، وأنا ما فيش بينه وبين النساء عداوة، بالعكس يعني أنا من أشد المدافعين عن حقوق النساء. ولما تزوجت وعددت بحمد الله وفضله ومنه علي، أنا وقفت جوازات وتعددات ملهاش آخر. يعني الأخ يجين عايز يعدد، أنا الذي أنهاه، وتلجأ إلي نساء كثيرات عشان أوقف القصة دي، بوقفها. طبعا اللي بيسمع كلام كده، إنما اللي كده وورا ظهرك خلاص نعمل له إيه، مش هعمل له حاجة. ليه؟ لأن التعدد مش كده أتجوز وخلاص، لا، لابد في ضوابط، في ضوابط تتعلق بالرجل وفي ضوابط تتعلق بالمرأة، ولازم نحن نستفسر ونعرف الراجل. ساعات راجل ما يعرفش، ما ينفعش في التعدد، لا يصلح في التعدد. يعني الرجل الأعرابي مثلا اللي هو اتجوز اتنين ولطم على ازدهاء، يعني معلش مش لطم على ازدهاء، هو أعرابي قديما يعني ينسبونه إلى ما قبل الإسلام، يعني يقول تزوجت اثنتين لفرط جهلي بما يشقى به زوج اثنتين، فقلت أعيش بينهما خروفا أنعم بين أكرم نعجتين. ها طب هو بيعتبر نفسه خروف، هو حر، ما هو اللي جابه لنفسه. ففي واحد ما ينفعش، ما عندوش ملكة ان هو يحاور النساء ويعرف ازاي يطلع من المطبات. ها يعني في الروم زمان، قرأت في سير الرومان، يعني لم يكونوا يولوا الرجل ملك الرومان إلا إذا زوجوه. إذا أفلح في ترويض المرأة يقول له أنت فعلا تصلح أنك أنت تمسك الحكم. العزة ترويض امرأة حاجة كبيرة، يعني حاجة مش سهلة. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما صحيح مسلم إن المرأة لا تستقيم لك على طريق، بتلعبك 4-2-4-5-6-1-3-4-7 كل يوم لها طريقة. انت بقى محتاج انك انت تكون دارس وفاهم عارف. من كتر معاشره المراه اول ما تشوف شحنتها تقول العواصف هتهب خلاص، فتقوم تلاطف المساله. ها يعني انا مثل ضربته زمان، ما اعرفش قلته في الحلقات الماضيه ولا ما قلتوش، بسال سؤال: مين اللي بيسوق القطر قطار؟ يعني اكثر الناس يقول لك اللي بيسوق القطار السواق. لا، اللي بيسوق القطار المحولجي، هو ده اللي بيسوق القطر، اللي هو بيغير مسار القضبان. القطر ماشي كده، المحولجي محولجي بيرايح كده، بس هو ما عرفش يعمل له حاجه خلاص. فانت بتبقى انسان عاقل زي المحولجي بالظبط، هي هتدخل في كرشه كده وانت عامل لها ايه، محول القضبان، تقوم داخل على الباب ها، وتستريح من المطب اللي انت هتقع منه. المراه محتاجه لواحد فاهم. في ناس عندهم ضيق عطن كده، عندهمش خبرة، ممكن يشعل البيت نار معلش بسبب الغباء. أنا قلت زمان في أول حالة المرأة الغبية زعلوا مني وقالوا لي إحنا مش أغبية، لا في رجال أغبية جدا كمان، تمام؟ يعني الغباء ده رجال نساء، ويعني الفهم هبة من الله سبحانه وتعالى، هو اللي بيوتر البيتين أو يوتر البيوت الثلاثة أو الأربعة الرجل. ليه؟ لأنه ليس خبيرا. إحنا بقى لما نقف على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كان عنده 9 نسوة، وعلم الدنيا، علمها الذكر وعلمها الإيمان، وأخذ بنواصي الكفرة فجعلهم من المؤمنين بإذن الله تبارك وتعالى. كان عنده نساء ما ضرب امرأة بيده قط، هكذا تقول عائشة، إلا مرة واحدة بس ضرب عائشة فيها. والحديث ده في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أيضا، قالت: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنه لما كان في ليلة التي هي لي جاء ففتح الباب رويدا رويدا، يعني بالراحة خالص بشويش، يعني بمنتهى الهدوء، مش عايز يعمل صوت، ومشى رويدا رويدا ووضع جنبه على الفراش، فما هو إلا أن وضع جنبه حتى قام. طبعا عائشة رضي الله عنها مستيقظة لكنها تحت اللحاف، والنبي صلى الله عليه وسلم يظنها نائمة لا تراقب. أول ما حط جنبه على الفراش صلى الله عليه وسلم قام. قالت عائشة رضي الله عنها: فأخذ نعله رويدا رويدا ومشى رويدا رويدا وفتح الباب رويدا رويدا وأجافه رويدا رويدا وانطلق فقمت. أول ما قامت قالت: تقنعت إزاري، لبست بقى ملابسها وانطلقت وراءه. هي عائشة رضي الله عنها ظنت أنه ذاهب لبعض النساء، وده حديث برضه في صحيح مسلم. قالت: تحسست النبي صلى الله عليه وسلم يوما فلم أجده بجانبي، فقمت وظننت أنه ذهب لبعض النساء، ما كانش في البيوت مصابيح زمان، وهي بتقوم بقى عشان تتلمس طريقها. قالت: وإذا يدي تقع على قدميه منصوبتين وهو ساجد يقول: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قالت فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله إنك لفي شأن وأنا في شأن آخر. فهي رضي الله عنها ظنت بأنه زي لبعض النساء قامت لبسه وطلع وراء. طبعا اللي ذهب للمسجد النبوي يرى أن المسافة ما بين القبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبين البقيع حاجة بسيطة يعني. فلقت بقى النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى البقيع رفع يديه يرفعها ويخفضها 3 مرات. قالت ثم انحرف أي راجعا فانحرفت فمشى فمشيت فأسرع فأسرعت عايزة تحافظ على المسافة ما بينهم فهرول يعني جري أكتر يعني فهرولت وسبقته. أول ما دخلت الغرفة على طول قامت داخلة إيه تحت اللحم. لكن دي بتنهج يعني كانت بتجري فبتنهج. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل فلا إيه اللحاف طالع نازل بتنهج. فقال مالك يا عائش ما هو سايبها نايمة مالك يا عائش. شوف يعني اللطف والرقة مالك يا عائش ترخيم وتدليل حش يا رابية عندك حاجة في صدرك يعني. قالت له لا. قال لها لا تخبرني أو لا يخبرني اللطيف الخبير. قالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله مهما يكتم الناس يعلمه الله الحكاية كذا كذا كذا. قال لها أنت السواد الذي كان أمامي أي لبس أسود. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمشي لا سواد ماشي بنفس السرعة يعني. أنت السواد الذي كان أمامي. قالت نعم. فقال عليه الصلاة والسلام قالت عائشة فلهزني في صدري لهزة أوجعتني. وقال أظننت أن يحيف عليك الله ورسوله يعني بأن تكون النوبة لك وأذهب لغيرك. إن جبريل أتاني ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك فناداني فأخفى منك فأجبته فأخفيته منك يعني كلمنا بعض وانت ما سمعتيش. وكرهت أن أوقظك فتستوحش قضية صحيحة عشان ما تشعرش بالوحشة لحد ما يذهب البقيع ويرجع. فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. شوف شوف عائشة زي ما جاءك شيطانك شوف حويت الكلام إزاي. قامت قايلة إيه وماذا أقول يا رسول الله إذا دخلت عليهم. غيرت الموضوع خلاص. قال قولي السلام عليكم ديار قوم مؤمنين إلى آخر الحديث المعروف. طبعا الكلام يعني له تتمة. وقت البرنامج أوشك على الانتهاء فأنا أرجئ وأستأذن أنا بستأذن أهو أطرق الباب قبل أن أتكلم بستأذن إن أنا أكمل يعني هذا الموضوع إن شاء الله عز وجل في الحلقة القادمة لعل البيوت اللي هي فيها توتر تستفيد من مثل هذا الكلام. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.